الحمد لله. يدخل بعض الناس إلى مواقع لأشخاص من الملاحدة والزنادقة والباطنية والمبتدعة، وبعضهم يعجب بموالاتهم وأصواتهم. كان ابن الراوندي يحضر عند الملاحدة والباطنية فعوتب، فقال أنا أريد أن أعرف مقالاتهم وأعرف ماذا لديهم. وماذا حصل في النهاية؟ سار وراءهم وأعلن زندقته. فالحذر الحذر.